منا ونجينا

بينة من ربي وآتاني إن كنت على بينة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير صدق الله العظيم.